قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وفي حج العبد وهو صحيح. أيضا المؤلف كما قلنا سابقا اشترط في وجوب الحج البلوغ وهو تكلم عن الصبي، واشترط كذلك الحرية. وعرفنا أن العلماء جمهور العلماء قالوا يصح الحج من العبد كما يصح من الصغير، لكنه لا يجزئ عنه، بمعنى لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا عتق العبد فإنه يلزمه أن يأتي بحجة الإسلام التي هي ركن. هذا واحد. إذن هذا العبد إذا حج فيه طريقة، لأنه أولا الحج لا يجب عليه. وهناك من العلماء خارج المذهب من يرى أن حج العبد إذا أذن له سيده وأعطاه النفقة أنه صحيح ويكفيه عن حجة الإسلام، ولكن يرد عليه الحديث الذي أشرنا إلى شطره قبل قليل: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج، يعني حجة الإسلام. والحديث حديث حسن وصالح للاحتجاج به، وهو بلا شك العمل به أحوط وأبعد عن الخلاف، وهو خروج عنه، والخروج عن الخلاف مستحب. إذن هذا هو له. الآن ننظر كيف يتم حج العبد. العبد كما هو معلوم سلعة ملك لسيده، فهل له أن يتصرف في نفسه؟ يعني ليس للسيد أن يمنعه من الصلاة، هذا لا يجوز، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى يجب أن يؤديها. لكن لا ينبغي للعبد أن يتخذ عبادة الله تعالى وسيلة لتعطيل عمل سيده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله سبحانه وتعالى عليه وأدى حق سيده، يعني قام بعبادة الله على الوجه المطلوب، وأيضا قام بأداء حقوق سيده، فهو قام بحقين: بحق الله تعالى فله عليه أجر وهو مفروض عليه عبادة، وقام بحق سيده دون خلل فكسب بذلك أجرا، كمن أيضا آمن برسوله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الثاني من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ومن كان والثالث من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها، فله أيضا أجران، لأنه رباها علمها اعتقها ثم بعد ذلك أيضا تزوجها فعفها وأحصنها، فهو بذلك ينال أيضا أجرين. وبهذا نرى أيها الإخوة بأن ما يقدمه العبد في هذه الحياة الدنيا من أعمال قد يرى أنها يسيرة قليلة في أعين الناس، ولكنها كبيرة عند الله، وثمرتها وجزاؤها عظيم عنده سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه مع المتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن كل عمل تقدمه في هذه الحياة الدنيا ولو كلمة طيبة، ولو أن ترشد إنسانا، ولو أن تحمل حجرا من طريق، فإن بأنك بذلك تكسب عليه. حتى اللقمة لو أخذتها فوضعتها في امرأتك قاصدا بذلك أن تؤدي حق المرأة والنفقة عليها، وكان ذلك من كرمك ومن أدبك ومن حسن خلقك، فإن بذلك فإنك تثاب على ذلك، وهو شيء بسيط. لو أخذت أيضا لقمة فوضعتها في يتيم، لو مسحت على رأس يتيم، فأنت بذلك تنال أجرا. وأوجه البر كثيرة والطاعات كثيرة أيها الإخوة. وأيضا متى تجد هذا؟ عند أصحاب القلوب السليمة. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أطلب قلبك في مواطن ثلاثة. متى؟ عند تلاوة القرآن. هل أنت من الذين إذا تلوا القرآن خشعت قلوبهم وأيضا دمعت عيونهم؟ هل أنت ممن يتأثرون بسماع كتاب الله عز وجل؟ هل أنت من الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى حق تلاوته؟ هل أنت من الذين تخشع قلوبهم وترق ويخضعون لله سبحانه وتعالى؟ هذا الموطن الأول الذي تطلب قلبك فيه، تريد أن تعرف أن لك قلبا فاطلبه في هذا الموقف الأول. الثاني عند سماع الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله سبحانه وتعالى بين عظم الذكر وبين مكانته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل أنت إذا ذكرت الله تفاعلت معه؟ هل تتأثر به؟ هل تجد ذلك ظاهرا في حركاتك وسكناتك وأفعالك؟ إذا تكون تجد قلبك في ذلك الموقف. والموطن الثالث في حالة الخلوة، هل أنت ممن إذا خلوت بنفسك وذكرت الله فاضت عيناك؟ فإنك تكون ضمن أولئك السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو عبد الله بن مسعود الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على علمه وطلب منه أن يتلو عليه القرآن. هذه مواطن يبين أنك بها تكون ذا قلب سليم. أما إذا لم تجد قلبك عن هذا فتفتش عن قلب، وعليك أن تصلح قلبك لتكون من أصحاب تلك الأصناف. قال: وفي حج العبد، وهو صحيح لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر. لأنه من أهل العبادات، لأن العبادة أيها الإخوة ما واجبة على كل مخلوق. فالله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ لغاية، لحكمة. ما هي الحكمة؟ بينها في كتابه، فلا حاجة بأن نشق على أنفسنا وأن نبحث. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق المتين. فكلنا بحاجة إلى الله. ولذلك لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحيانا تأتي الأحكام من شكات النبوة عن طريق السؤال. وتعلمون أيها الإخوة فائدة السؤال، لأنك إذا سألت الإنسان عن أمره ولم يجب فنبهته إليه استقر بنفسه وحارص على ألا يذهب من فكره، بل يظل محفوظا في حافظته. لكن ربما لو طرحته هكذا قد ينسى. قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فانظر إلى آداب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا حق إجابة أيها الإخوة. يجب علينا جميعا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إنسانا وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل والتقت كلمتهم كلهم عند التوحيد، لا يختلفون في هذا الأمر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حق تفضل وإحسان من الله. فالله، فنحن لا يجب علينا نحو الله ذلك الحق، لأنه هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العادم، هو الذي أنعم علينا بصنوف النعم. ماذا مهما بذلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فضله علينا عظيم، ولا يمكن أن نحصيه ولا يمكن أن نحصره. وما أكثر ذلك، إذن حقنا عليه مع ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وبذلك نتبين خطورة الشرك. وما أكثر المسلمين وبخاصة في غير هذه البلاد من يقع في الشرك، بل وفي الشرك الأكبر. يطوفون حول القبور، يدلون لأصحابها، يخضعون، يطلبون منها العون، شفاء المريض، المدد، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تفسد أعمالهم ومع ذلك يرون أنها قربة تقربهم إلى الله وهي في الحقيقة تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أيها الإخوة، العبد متعبد أيضا هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لكنه رقيق. ومع ذلك لماذا؟ والرق له سبب، لكننا نجد أن الإسلام حظ ورغب في اعتاق الرقيق ورغب في ذلك. وقد سمعت من الذين يؤتون أجرهم مرتين من تكون عنده جارية ينتهي به المقام أن يعتقها وأن يؤدبها. وفي قصة زين العابدين رضي الله تعالى عنه، كانت له جارية، فتلكم الجارية متعلمة والعلم له أثر، وكانت تصب عليه الماء في بريق، فكأن البريق وقع فجرح يده، فماذا؟ تأثر، غضب، ونظر إليها نظرة غاضب. فبما ردت عليه؟ تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. ذكرت: قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت عتيقة لوجه الله. انظروا أيها إلى الأدب، انظر إلى أدب العلم والتعلم، وأن العلم يرفع الله تعالى فيه أقواما، فكم رفع الله تعالى به أقواما. ماذا قال العلماء عن عطاء بن أبي رباح؟ ذلكم الإمام الجليل إمام أهل مكة، لم تكن صورته تلك الصورة التي تجذب الناس، تكلم عنها العلماء، لكنه كان عالما. ماذا؟ كان الخلفاء يوصون بأن يؤخذ العلم منه. إذن أيها الإخوة، لا يضير العبد أن يكون عبدا، لأنه بعد ذلك سيكون حرا. ولكن ما هو الذي يرفع المؤمن؟ إنما الذي يرفعه إنما هي التقوى. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. إذن هذا العبد عبد من عبيد الله، وهو مطالب بعبادة الله، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتخفيفا عنهم ومراعاة لحقوق الخلق أيضا نجد أن الله تعالى خفف عنهم. ولذلك ترى أن العلماء عندما يذكرون أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية يذكرون آخرها سابعة النقص، ويعدون من ذلك العبد وكذلك المرأة. فالعبد لأنه ناقص لا يتصرف في ماله ولا في نفسه خفف عنه كثير من الأحكام، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة في بعض الأمور، لأن الرجل قيم عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. قال: وإلا فالكلام فيه في أمور أربعة: أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه. المؤلف هنا دخل فيما يتعلق بتفصيل حج العبد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أحرم العبد صح إحرامه، يعني يعتبر إحرامه صحيحا سواء أذن له سيده أو لم يأذن. لماذا كان صحيحا؟ لأنه دخل في عبادة، وهذه عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها غيره. لكن في هذا المقام ينبغي أدبا أن يأخذ ماذا؟ موافقة سيده، لأنه إذا أحرم بالحج وقلنا بصحة إحرامه، فإنه بذلك سيعطل مصالح سيده ويتأثر بغيابه، لأن الحج يحتاج إلى أن ينقطع عنه فترة من الزمن، ويحتاج إلى نفقة، فهو بذلك يحتاج إلى أن يأخذ إذن سيده. ومن أسباب التوفيق له توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسافر وقد أذن له سيده ورضي عنه. إذن المؤلف يقول: إن أحرم بالحج صح سواء أذن له سيده أو لم يأذن، لكن ينبغي له أن يستأذن سيده في هذا المقام. هل للسيد لو أحرم العبد بغير إذنه أن يطلب منه أن يتحلل؟ سيشير المؤلف إلى ذلك. قال: صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه. لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة. لماذا المؤلف قال لأنها عبادة بدنية؟ ماذا يريد أن يخرج؟ يريد أن يخرج العبادة المالية، لأن العبادة المالية تحتاج إلى نفقة، والعبد لا مال له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عبدا له مال فماله للذي باع أو لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، وهذا حديث صحيح. إذن العبد لا مال له، هل يملك بإذن سيده؟ فيه خلاف بين العلماء. إذن قال عبادة بدنية، فما دامت تقوم على بدنه يصح إحرامه. قال: فإن أحرم بإذن سيده لم يجوز تحليله. فإن أحرم بإذن سيده لم يجوز تحليله. ما معنى تحليله؟ يعني لا يجوز لسيده أن يأمره بأن يتحلل من الحج أي أن يخرج منه. يعني لو أذن له السيد، مفهومه أنه في الصورة الأولى ما ذكرها المؤلف، لو أحرم بغير إذن سيده له أن يطلب منه أن يتحلل، أي أن يعدل عن الحج، وكذلك بالنسبة للمرأة في غير حج الفرض. إذن لو لم يأذن له، له أن يطلب منه أن يتحلل لأنه يعطل مصالح. لو أذن له بالحج ثم بدا للسيد تراجع وقال: لا، عليك أن ماذا تخرج من إحرامك وتعود لعملي، هل يقبل قوله؟ المؤلف قال: ليس له أن يتحلل، ليس له أن يحلل، أن يخرجه ماذا من إحرامه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. ولكن أبا حنيفة يقول: يجوز له أن يحلله وإن أذن له، لأنه أصلا هو أحرم بإذنه، فله أن ينقض إحرامه أيضا بإذنه، لأنه ملك له وبسفره تتعطل مصالحه. قال: لأنها عبادة تلزمه بالشروع، فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان. ولا شك بأن هذا توجيه طيب الذي ذكره المؤلف، لأن العبادة، لماذا ذكر المؤلف، لماذا أيضا ذكر هذه العبارة؟ لأنها عبادة تلزم بالشروع بها. نحن نعلم بأن الشروع بالحج يلزم، لكن في حج الفرض. ولكن لما كان هذا عبد، وقلنا بأن حج العبد ليس واجبا وإنما هو تطوع كالصغير، إذن قال تلزم بالشروع بها، هي أصلا هذه الحجة غير لازمة، غير واجبة عليه، لأنها لا تجب عليه إلا إذا عتق. متى تجب عليه؟ قال المؤلف: بالشروع بها، لأنه إذا تلبس بالعبادة بالحج صارت واجبة بحقه. ولذلك الله تعالى يقول في أول سورة نزلت في شأن الحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فقال العلماء إتمامهما يختلف عن ابتدائهما. قال: وإن أحرم بغير إذنه. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يملك تحليله لذلك. فقال ابن حامد رحمه الله: له تحليله وهو أصح. وهذا هو الرأي الأخير، هو الأصح، لأنه يعطل مصالحه. فإذا كان يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة وهي واجبة، كذلك أيضا هنا، فهو قد يترك بعض العبادات. ليس معنى أنه يسقط العبادات، لا، ولكنه يتركها لأجل ماذا؟ سيده. فكذلك هنا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، وكثيرا ما تكلمنا بأن شريعة الله قامت على اليسر، وقامت على العدل، وعلى مراعاة مصالح الناس. فأنت ترى أن صلاة الجمعة واجبة فرض عين آكد من صلاة الجماعة. وما ذلك؟ لو كان لك أولاد تخشى عليهم، أو مال تخاف عليه من السرقة، أو على بيت، أو تخشى على أولادك من عدو، فأنت تترك صلاة الجمعة وتجلس في حراستهم وفي العناية، فتركت واجبا، والواجب واجب عليك لله، فقدمت حقك وأنت مخلوق على حق الله. هذا تجاوز من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تيسير على عباده. وقال ابن حامد رحمه الله: له تحليله وهو أصح، لأن حق السيد فيه ثابت لازم، فلم يملك العبد إبطاله، بما لا يلزمه كالاعتكاف. الاعتكاف مر بنا قريبا تذكرون, يعني ليس له أن يعتكف بدون إذن سيده, لأنه ما معنى الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى, بمعنى أنه مكث في المسجد فلا يخرج إلا لقضاء حاجة, قضاء الحاجة البول والغائط, أو يخرج لأداء شهادة متعينة عليه, أو لأمر من الأمور التي تجب وبعضها يختص بها الحر. إذن هذا يقول المؤلف كالاعتكاف, فالاعتكاف يجعل العبد منقطعا لعبادة الله تعالى معطلا لمصالح سيده, فليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده. قال فإن أذن له ثم رجع قبل إحرامه فهو كمن لم يأذن, فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان بناء على الوكيل. شوف انظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله, وترون أن مسائل الفقه متشابكة مرتبط بعض. هو الآن نقلنا إلى كتاب الوكالة, يعني هنا المؤلف لأن القياس قد ينقلك من باب إلى باب, فهنا يعيد القارئ الكلمة لتروا كيف دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى, وأن هذا الفقه ما جاء عفوا. نعم. فإن أذن له ثم رجع, يعني فإن أذن السيد لعبده ثم رجع بإذنه قبل إحرامه, قبل أن يتلبس بالإحرام, فهو كمن لم يأذن, فهو كمن لم يأذن لأنه بعد ما دخل في الإحرام. فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان. إذا لم يعلم العبد بأن السيد قد رجع حتى تلبس في الإحرام, قال ففيه وجهان, أحدهما أنه يستمر تصح اقرأهما, والثاني لا. نعم. بناء على الوكيل, بناء على الوكيل يعني عزل الوكيل, هذه مسألة مهمة أيها الإخوة, لأنه قد يترتب على أحكام, وهذه من المسائل الشائكة التي يذكرها الفقهاء, لأن الوكيل هناك موكل وهناك وكيل, وهو قد يوكله في بيع أو في شراء أو في عقد زواج, وربما أيضا في تنفيذ حكم من الأحكام, فهذه كلها يتكلم عنها العلماء. فلو قدر أن الموكل عزل الوكيل عن الوكالة ولكن لم يبلغه العزل, فنفذ ماذا ذلك بناء على أنه لم, بناء على أنه لا يزال وكيلا, فمن الذي يلزم بذلك؟ اختلف العلماء في ذلك, والصحيح أنه لا يؤاخذ الوكيل في هذه الحالة لأنه لم يعلم بذلك ولم يصل إليه الخبر, والمسألة فيها خلاف جدا وتكلم عليها العلماء, وفيما يترتب عليها ماذا من جناية مالية أو غيرها, هل هي على الوكيل أو على الموكل؟ والصحيح أنها على الموكل, لأنه غرر بهذا, خلع الوكالة دون أن يعلم. قال بناء على الوكيل, هل ينعزل بالعزل قبل علمه به؟ على روايتين. إن قلنا ينعزل الوكيل صار ما تصرف فيه لا قيمة له غير نافذ, وإن قلنا لا ينعزل حتى يبلغه يكون ما يصدر عنه من أمور نافذة, لكن أحيانا ما يصدر عنه لا يمكن رده. نعم لو كانت سلعة تشترى فيسهل رده, لكن أحيانا ينفذ حكم من الأحكام كالقصاص وغيره, على أن القصاص كما هو لا ينفذ إلا بإذن الحاكم, ولكن العلماء تكلموا عن ذلك. إذا لو نفذ أمرا من الأمور وترتب عليه ومضى لا يمكن رده, إذا ماذا يفعل؟ إذا في هذه الحالة من الذي يتحمل ذلك؟ نعم. قال الثاني, إذا نذر العبد الحج انعقد نذره. الثاني من الأحكام التي تتعلق بالعبد إذا نذر العبد الحج. أولا تعلمون أن الحج الواجب هو حج الفرض, هو حجة الإسلام. هل هناك حج واجب آخر؟ نعم, لكن الأول أوجبه عليك الشارع, الشريعة أوجبته عليك, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, والثاني أنت أوجبته على نفسك. فالعبادة نوعان بالنسبة للواجب, واجب يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، هذا يجب عليك أداءه ولا يمكن الخروج عنه إلا أن تعجز عنه، فاتقوا الله ما استطعت. الثاني أمر أنت توجبه على نفسك وهو النذر، كأن تنذر مثلا أن تحج بيت الله، أو أن تصلي، أو أن تتصدق، أو أن تبني مسجدا، أو غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي تلي. أن بعض الناس يجد في نفسه شحا أيها الإخوة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مثلا دقيقا بين بأن النذر ماذا إنما يستخرج به من البخيل. يعني الرسول ما حظ على النذر، لأن الأصل في المؤمن إذا أراد أن يقدم طاعة، أن يقدم عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا في داعي أن يلزم نفسه، يجعلها خالصة خارجة من نفسه. لكن بعض الناس يجد شحا في نفسه أو ضعفا فيريد أن يرغم نفسه على الخير، وفيه ناس يطرون إلى الحق أطرح حتى في الجنة، يعني ناس يقادون إلى الجنة في السلاسل. هذا يأتي يوم القيامة عندما يفصل بين الخلائق، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يستخرج ناس من الجنة ما عملوا خيرا قط، ولكن تجد عندهم أصل الإيمان، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. والله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، هذا يبين لنا قيمة لا إله إلا الله فلنكثر من ذكرها. كذلك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فإذا أخرجوا من النار يستغربون كيف نذهب إلى الجنة ونحن لم نعمل خيرا قط، فيقادون إليها بالسلاسل. انظروا أيها، كذلك بعض الناس يقاد إلى الخير بالسلاسل. ها؟ يعني بعض الناس إذا جيت تنصح وتقول له صلي يا فلان وتأخذ بألبابه، يقول لك أنا أصلي صلاة كذا، مع أن الصلاة عائدة له، كأن الصلاة عائدة لك أنت. وهذا قد يحصل من بعض الأولاد، لكن الإنسان التقي النقي صافي النفس يسعد بذلك ويقول نعم هذا دلني على هدى فجزى الله خيرا، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه تكليف فانعقد نذره كالحر، فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه. يعني السيد أذن له بأن ينذر أن يحج بيت الله الحرام، فليس له في الحقيقة، والتزم بواجب فليس له أن يمنع، هذا معنى كلام المؤلف. وإن كان بغير إذنه فله منعه، ذكره ابن حامد رحمه الله. وقال القاضي رحمه الله لا يجوز، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده، فمتى عتق فعليه الوفاء به. ما أبطل حق سيده، لأن سيده هو الذي آنذ له وهو الذي مكنه، وهذا من نوع ماذا البر والإحسان وتقديم الخير وتقديم المعروف. الله تعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم، وهذه الشريعة حظت على فعل الخير واستباقه وإلى الإحسان إلى الناس وإلى البر، فهذا قدم خيرا إذا لعبده، فلا مانع، لأن العبد أيضا له حقوق أيها الإخوة على سيده. لا نظن بأن العبد مسلوب، لا، ولذلك العبد إذا أخلص في عمله وصدق ووفى وأدى ما عليه فإنه ينبغي للسيد أن يكرمه، لأن الرسول يقول هما إخوانكم خوالكم. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول رسول الله كان إذا لبس ثوبا ألبسه عبده، التزم بسنة رسول الله. ماذا؟ لأن هؤلاء إخوانك هم ضعف بين يديك، فعليك أن ترفع منه. وكذلك الحال بالنسبة للعمال، ينبغي أن يراعي الإنسان ظروفهم وأن يؤدي حقوقهم وألا يظلمهم وألا ينظر إلى أن له غلبة وقوة وسيطرة عليهم، لا، فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن ذلك. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري يشدد على عبده مرة، قال فسمعت صوتا، فقال يعني يهدده اتق الله فيه فإنك كذا، فهناك من هو معنى الحديث من هو أقوى منك ومن يسألك، قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقته. إذن أيها الإخوة يعني ليس معناها أن الإنسان إذا كان عنده عمال أو خدم أنه يتسلط عليهم وأن الله سبحانه وتعالى مكنه، لا، فالله قادر على أن يبدل تلك الحال. قال: فمتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام. قال رحمه الله: الثالث أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط. لماذا؟ يعني العبد قد يجني، قد يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولكن العبد لما كان لا يملك مالا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا يعني النسك يحتاج إلى مال والإطعام يحتاج إلى مال، ليس كذلك؟ إذن بقي الثالث معه وهو الصيام اللي هو يؤديه ببدنه، فهو العبد لا يقوم بذبح نسك ولا كذلك بإطعام مساكين. لماذا؟ لأنه لا مال له ولا يملك. إذن ينحصر واجبه في شيء واحد ألا وهو الصيام. قال: لأنه كالمعسر وأدنى منه. لأنه كالمعسر، الآن المعسر إذا لم يجد مثلا، لم يجد أن ينسك شاه، مع أن هذا أيها لو على التخيير، بعض الناس تجد أنه يضع على الترتيب، يقول أولا اذبح شاه يعني خروف، فإن لم تجد ماذا فأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فيجعلها، مع أن الله تعالى جعلها على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك في قصة ابن عجرة لما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر ماذا من رأسه وهو قاعد على النار، قال: ما ظننت أو ما علمت، ظننت أن الوجع بلغ بك ما بلغ. ثم أمره أن يحلق رأسه وأن يطعم ماذا ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يمسك شاه، يعني واحد من الثلاثة. فينبغي لمن يفتي الناس أن يكون دقيقا في فتوى. ربما تقول لإنسان انسك شاه اذبح خروف، ما عنده شيء، يذهب يستدين لماذا تريقه، مع أنه يحب الصيام ولا يشق عليه فيصوم ثلاثة أيام. إذن هو قال: لأنه مثل ماذا؟ المعسر، يعني الذي لا مال له، وأشد، لأن المعسر يمكن أن يشتغل هنا وهنا فيكسب مالا، لكن هذا أبدا ماله كل ما يحصل عليه هو لسيده فلا مال له. فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به وإلا ففرضه الصيام. أيضا لو أن سيده ملكه هديا، يعني ذب شيئا يذبحه، وقلنا، انظروا قيد المؤلف، وقلنا إنه يملك، لأن العلماء مختلفون أصلا هل العبد يملك أو لا، يعني لو ملكه سيده هل يملك المال أو يعود لسيده. من العلماء من يقول بأنه لا يملك أصلا، ومنهم من يقول لا يملك إذا ملكه سيده. حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا بيع العبد وعليه ملابس غير معتادة، يعني ألبسة فخمة عظيمة، مثلا يلبس المشلح وعمامة من نوع كذا وربما كوت وغير ذلك، يترك عليه اللباس المعتاد وسيده يأخذ ما زاد على ذلك، وليس هذا نقصا فيه، لأن الإسلام فتح بابا آخر أيها الإخوة، هو باب اعتاق الرقيق والحظ عليه والترغيب فيه. وتعلمون ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحظ على أولئك، والله تعالى حظ على اعتاق الرقيق ورغب في ذلك وبين ثواب ذلك. نعم. قال: وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه، لأن النسك له. لماذا قصر المؤلف ذلك على القران والتمتع وسكت عن الإفراد؟ لأن الإفراد ليس فيه نسك، الإفراد لا يجب فيه هدي، وإنما الهدي يجب اتفاقا في ماذا؟ في من كان متمتعا، وأوجبه العلماء على القارن قياسا وإلحاقا بالمتمتع، وإلا القارن فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن. إذن ما الحكم هنا؟ قال: أنه يصوم. قال: وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له، فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها. وقال القاضي رحمه الله: هو على سيده. ما معنى كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها؟ هذا يشير إلى مسألة مهمة، بأن حج الزوجة ليس واجبا على الزوج. يعني بعض الناس يظن بأنه يجب على الزوج أن يحج به. نعم، هذا من باب الوفاء ومن كرائم الأخلاق ومن الإحسان، ومما أشار الله إليه تعالى بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن فرق بين الأداب وبين كرائم الأخلاق وبين الإحسان وبين ما هو واجب. فلا يجب الحج على الزوج أن يحج بزوجته، بل لا يلزم أيضا أن يكون محرما له، ولو حج بها يأخذ مقابل النفقة، هذا إذا أراد. ولكن كمل الزواج بحمد الله من عنده من الكرامة والكرم ومن الرفعة ومن أيضا عنايتهم بحقوق الزوجات، وإن لم يكن هذا من الحقوق الواجبة أنه يدفع لها الحج ويقوم برعايتها ويحج بها، لأنها هي أم أولاده أيضا. لكننا نتكلم عن أحكام شرعية، فلا يجب ماذا؟ إذن الزوجة كذلك نفس الكلام، لو أذن لها زوجها بالحج ثم بعد ذلك لا يلزمه ما يتعلق بالدم. قال: وقال القاضي: هو على سيده لأنه بإذنه. قال رحمه الله: الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة. نعم، إذا كان قبل التحلل الأول هذا أمر معروف كالحر. يعني هناك أمور أربعة تحصل: يفسد الحج ويأثم أيضا لأنه ارتكب محظورا، وعليه القضاء ثالثا، وأيضا أن يستمر في فاسد، أمور أربعة يفعلها الإنسان. إذن العبد كذلك تماما، لكن العبد لا مال له، فمقابل الفدية ماذا يفعل؟ بدل البدنة يصوم. قال: ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه، وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه.